إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب مسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله في فصل التيمم: ولزم شراء الماء بثمن اعتيد وإن بذمته لم يحتج له إن لم يحتج له، وقبول هبته واقتراضه وطلبه لكل صلاة طلبا لا يشق دون الميلين إلا إذا ظن عدمه. فاليائس أول المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه، والراجي آخره، ولا إعادة إلا لمقصر، ففي الوقت كواجده بعد طلبه بقربه أو رحله وخائف لص أو سبع فتبين عدمه، ومريض عدم مناولا، وراج قدم متردد في اللحوق فلحقه كناس ذكر بعدها. هذا أيضا ما زال يعني يتكلم رحمه الله عن شروط جواز الانتقال إلى التيمم. فقد سبق أن من شرط المتيمم أو أحد القسمين الرئيسين لا يجد الماء حقيقة أو حكما. وبهذا نعلم أن الواجد للماء بشراء هو واجد له كما نبهنا عليه سابقا، فبالتالي لا يصلح أن بعض الناس يكون الماء يمكن أن يشتريه، فبمجرد مثلا أن لا يجده في الصنابير أو نحو ذلك يعد نفسه فاقدا للماء، وهذا غلط كبير. فالواجد للماء ولو بشراء يلزمه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كنت مثلا تستطيع أن تشتري قارورة ماء مثلا بريال من الدكان أو كذا، فأنت واجد للماء ولا يقال إنك غير واجد. لكن في هذا نوع تفصيل أشار إليه بقوله: ولزم شراء الماء بثمن اعتيد. إذا كان الماء يباع بثمنه المعتاد فإنه يجب عليك أن تشتريه، وإن بذمته، حتى ولو كان يأخذه دينا، كان يقول أشتريه منك بريال في ذمتي ثم أرده إليك، إن لم يحتج له، بشرط أن لا يكون محتاجا لهذا الثمن المعتاد. أما إذا كان محتاجا له في حاجة ضرورية من حاجياته أو يعني في شيء مهم جدا له من الأساسيات كما يقولون، ليس من الكماليات، فإنه يعذر في عدم الشراء لأنه بمنزلة غير الواجد للثمن، لأن الثمن يحتاج إلى أساسيات ودين الله يسر، فيتيمم وينتفع بهذا الريال. كان يقول أنا فقيرا جدا وهذا مثلا يشتري به إفطاره أو كذا، فيجوز له أن يتيمم ويحتفظ بهذا المال فينفقه في حاجاته، وهذا ظاهره ولو لم تكن ضروري من باب الحاجات. وقبول هبته، وهذا يفهم منه أنه إذا كان والله أعلم من الكماليات، كان يقول أريد أن أشتري بها قطعة من الشوكولاتة أو كذا، هذا ليس عذرا في ترك التيمم في ترك الوضوء للتيمم. وقبول هبته واقتراضه، أي ويلزم أيضا إذا وهب له أن يقبله، بل ويجب عليه أن يقترض. إذا كان يمكنه أن يقترض يلزم أن يطلب القرض. ولماذا يلزم قبول الهبة؟ قالوا: لضعف المنة به بخلاف ثمنه. حتى قالوا يلزم أن يطلب هذه الهبة أيضا، يعني لو وجدت شخصا معه ماء فتقول له: لو سمحت أعطني قليلا من الماء أتوضأ به. لماذا؟ لضعف المنة به، فلا يكاد أحد يمن بالماء، يعني يمن عليه بعدين يؤذيه. أما الثمن فإن فيه منة أكثر، ولهذا لا يلزم. يلزمون يقول: لو سمحت أعطني ريال أشتري به ماء، لأن هذا يصعب ومن فيه شديدة وفيه نوع من إهدار الكرامة، وهذا من مظاهر حفظ الفقهاء تبعا للشريعة على كرامة الإنسان، أنهم قالوا: تيمم ولا تدخل نفسك في منة قوية، أما المنة الضعيفة فلا يكاد يلتفت إليه، لأنه لو واحدا قال: أنا أمتن على فلان بأني أعطيته ماء يتوضأ به، لا كان هذا أقبح في حق الممتن منه في حق الممنون عليه. واقتراضه، قالك يلزمه اقتراضه، لكن لا يلزم اقتراض ثمنه، لا يلزم اقتراض ثمنه. أما قبول هبة الثمن فما أدري والله هل يلزمه أو لا. هل يلزمه طلبها؟ المحشي ذكر، سيأتي إن شاء الله سيذكر المحشي. طيب، قال وطلبه لكل صلاة، أي ويلزمه طلبه لكل صلاة لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، لكن هذا الطلب فيه تفصيل فصله الفقهاء. قال وطلبه لكل صلاة، يعني أنه ما إذا وجد يعني الشروط، إذا وجدت الشروط التالية وجب عليه أن يطلبه لكل صلاة، ولا يكفي أن يقول أنا قد طلبته مثلا للصلاة السابقة فلا فائدة من البحث، لكن هذا مقيد بما سيأتي، مقيد بما سيأتي. إذا وجدت الشروط لزمه أن يطلب، وإذا سقطت سقط لكل صلاة. طلبا لا، لأنه مخاطب بقوله تعالى إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم، وإذا هذا يتكرر بتكرر الشرط، فكلما قام لزمه أن يتوضأ، فإن لم يجد تيمم فيطلب لكل صلاة، لكن هذا مقيد بما سيأتي. قال لا يشق دون الميلين، إذن الشرط الأول أن يكون هذا الطلب لا يشق، فإذا علم أنه، والشرط الثاني أن يكون دون الميلين، لأن هذا الذي من شأنه أن لا يشق. أما إذا كان يعلم أن الماء موجود لكنه على أكثر من ميلين، قالوا لا يلزمه أن يطلب، أنه بعيد، هذا من شأنه أن يشق على أكثر الناس. وكذلك إذا كان هو دون الميلين لكنه يشق عليه هو، مثلا كان يكون شخصا فيه ضعف، أو مثلا امرأة، أو شيخ كبير في السن، أو نحو ذلك، فهذا لا يلزمه أن يذهب ويطلبه ولو كان دون الميلين، لأنه يشق عليه هو وإن لم يكن يشق على غيره. الشرط الثالث قال لك إلا، يؤخذ من قول إلا إذا ظن عدمه، ومن باب أولى إذا تيقن. إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء فلا يلزم، قال لك أن يطلبه. وقول إذا ظن من باب أولى إذا تيقن عدمه. وطبعا معروف أن كل ما كان من هذا القبيل في الفقه له خمس صور. الصورة الأولى أن يتيقن عدمه، الصورة الثانية أن يظن، أن يغلب على ظن عدمه، الصورة الثالثة أن يشك شك مستوي الطرفين، الصورة الرابعة أن يتوهم عدمه، بمعنى أن يغلب على ظنه وجوده، الصورة الخامسة أن يتيقن وجوده. فيلزمه الطلب في ثلاث، ولا يلزمه الطلب في اثنتين. لا يلزمه الطلب إذا غلب على ظنه عدمه أو تيقن، ويلزمه الطلب إذا غلب على ظنه وجوده أو تيقنه طبعا، أو شك، يلزمه أن يطلب بالشرطين السابقين، أن يكون لا يشق عليه فيما دون الميلين. فاليائس الآن فرع بالفاء على هذا، إذا علمت هذا فهل في وقت التيمم الذي يلزمه أن، الذي يشرع له التيمم ممن سبق، هل يتيمم في أول الوقت أو في آخر الوقت أو في وسط الوقت؟ قال لك هذا فيه تفصيل. قال لك فاليائس أول المختار، والمتردد في لحوق وجود وسط، والراجي آخره. يقول لك هذا الذي تيمم لعذر، إما لعدم قدرته على، إما لعدم يعني وجدانه الماء، أو لأنه لا يستطيع استعماله، إما أن يغلب على ظنه، نفس الصورة السابقة، إما أن الصورة السابقة دائما هذه تصطحبها في الفقه، حيث كانت تردد مثلا بين أمرين أو أمور، إما أن يغلب الأول أو يتيقن، أو يغلب الظن بالثاني أو يتيقن، أو يستويا، هكذا دائما. طيب، فإما أن يغلب على ظنه زوال العذر في الوقت المختار قبل أن يخرج الوقت، كإنسان ليس معه ماء لكن يغلب على ظنه أنه سيجد الماء قبل خروج الوقت الاختياري، أو مثلا تأتيه نوبة من المرض معينة لكن يغلب على ظنه أن هذه النوبة عادة تمكث نصف ساعة فقط سوف تزول ويبقى له وقت يستطيع أن يصل إلى الماء وإلى، فهذا ممن غلب على ظنه زوال العذر، أو يتيقن ذلك، يتيقن زوال العذر، أو بالعكس يغلب على ظنه عدم زوال العذر، أو يتيقن ذلك عدم زوال العذر حتى يخرج الوقت، أو يتردد يعني يشك، أو يظن ظنا ضعيفا قريبا من الشك، هذا أيضا يدخل في المتردد، مثلا 50% 50% هذا شك، كذلك 55% أو 45% ما قارب شيء يعطى حكمه فهو أيضا متردد، هذا لأن الظن أحيانا يكون غلبة ظن وأحيانا يكون ظنا ضعيفا، فالظن الضعيف هناك الشك. طيب، فالذي يجزم بأن زواله بأن العذر لن يزول أو يغلب على ظني أن العذر لن يزول قبل خروج الوقت، هذا لا فائدة في انتظاره. يعني أنت افهم المسألة، لماذا قالوا يتيمم أول الوقت؟ لأنه لا فائدة من انتظاره، فبدلا من أن تفوته فضيلة أول الوقت وفي النهاية في الغالب لن يزول عذره، فليبادر على الأقل يحصل فضيلة أول الوقت. ولهذا فاليائس أي اليائس من زوال المانع أول المختار، يعني يتيمم أول الوقت المختار على الأقل يحوز إحدى الفضيلتين حتى لا تفوته فضيلة الطهارة المائية وفضيلة أول الوقت، لأنه لا فائدة في انتظاره. وبهذا نعرف قوله والراجي آخره، إذا غلب على ظني أو تيقن زوال العذر قبل خروج الوقت فيؤخر. وهذا التقسيم ندبا، طبعا كل هذا التقسيم مندوب، فلو تيمم جاز لكن يندب له الإعادة كما سيأتي، لكن لا يبطل تيمم، هذا ليس بلازم، هذا التقسيم ليس على جهة اللزوم، لأنه وإن كان راجيا لزوال عذره في آخر الوقت فإنه خوطب بالصلاة في أول الوقت، فبالتالي يجوز له أن يتيمم، لكن الأولى به أن يؤخر، وإذا قدم يترتب عليه ما سيأتي. طيب، والمتردد، المتردد في وسط الوقت لأنه بين الشيئين فأخذ حكما وسطا، والمتردد كما قلنا هو الشاك أو الظان ظنا ضعيفا أن يزول المانع. والمتردد له صورتان، متردد في لحوق الماء ومتردد في وجود الماء، أو في لحوق ما مثلا في لحوقه معناه أنه يقطع مثلا بأن الماء موجود في هذا المكان لكن يشك هل سيلحقه قبل خروج الوقت أو لا، هذا مشك، هذا تردده في لحوق الماء لا في وجوده، الوجود موجود لكن يشك هل يدركه أو لا. والثاني بالعكس، ومثلا المكان يمكنه أن يدركه لكنه يشك هل هذا الماء موجود فيه أو لا، موجود فيه أو لا، شك مساوي الطرفين أو نحو ذلك، فهذا يتأمم في وسط الوقت. طيب، قالك ولا إعادة إلا لمقصر ففي الوقت. المالكية عندهم من أتى بما أمر فقد أجزاه ما أمر به، لأنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يفهم منه أن من عمل عملا عليه أمرنا فهو ليس برد ومقبول ولا شيء عليه، فمن أمر بما فما أتى بما أمر كما أمر أجزاه ذلك. وعلى هذا من تيمم ممن شرع له التيمم إذا وجد الماء لا إعادة عليه. وقد جاء في هذا حديث اختلف في وصفه وإرساله في السنن أن رجلين تيمما ثم وجد الماء في الوقت، فعاد أحدهم ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاد لك الأجر مرتين، وقال الآخر أصبت السنة. قال العلماء إصابة السنة، أو قال بعض أهل العلم إصابة السنة أفضل من الأجر مرتين، فهذا الذي فعله هو إنما قال لك الأجر مرتين بسبب اجتهادي، وربما الآخر له ثلاثة أجور، أجر الصلاة وأجر الاجتهاد الذي أصاب فيه له أجران. فالشاهد أن هذا الحديث فيه مستمسك لمن قال لا يعيد. طيب، إذن لا إعادة، هذه القاعدة العامة. ثم قالك إلا لمقصرين ففي الوقت، إلا المقصر تقصيرا، طبعا التقصير دركات، المقصود به تقصيرا لا يبطل به تيممه، أما واضح وأوضح من الشمس أن من قصر تقصيرا يبطل به تيممه، فهذا حتى هذا لا يسمى مقصرا فقط، يعني هذا أعظم من ذلك، فهذا واضح أنه يعيد أبدا لأن صلاته باطلة. لكن المقصود تقصير مثل التقسيم الذي تقدم، خالف المندوب، فمثلا هذا راجي فقدم أول الوقت، هذا خالف، ثم حصل ما كان يرجو، بمعنى يقول غالبا الماء سيأتي في الصنابير قبل خروج وقت الظهر، وهو يغلب على ظني هذا، كان يندب له أن يؤخر، فخالف هذا وتيمم في أول الوقت، ثم جاء الماء فعلا في آخر الوقت قبل خروجه، فنقول يندب لك أن تعيد بالماء لأنك خالفت ما أمرت به، لكن لما كان هذا الأمر على سبيل الندب كما تقدم فالإعادة كانت ندبية، ولهذا في الوقت، ونحن نعرف أن كل إعادة في الوقت فهي ندبية، لأن معناه أنه إذا خرج الوقت لم يعد، معناه أن الصلاة صحيحة وليست باطلة، فهذه إعادة لتحصيل الكمال فقط أو لجبر خلل حصل لكن لا يصل إلى بطلان الصلاة. كواجده بعد طلبه بقربه أو رحله، يعطيك الآن صور للمقصرين، فمن ذلك إنسان طلب الماء بقربه فلم يجده ثم وجده، فهذا يدل على تقصيره في البحث، وجد نفس الماء الذي كان يبحث عنه، بخلاف ما لو تجدد ماء لم يكن موجودا لا إعادة عليه، مثلا نزل المطر ولم يكن هناك مخايل لنزول المطر فهذا لا شيء عليه، أو جاء شخص بحوزته ماء معه ماء، هذا لا شيء عليك لأنك لا تعلم الغيب، لكن لم تكن تعلم أن هذا سيأتي إذا كنت لا تعلم يعني. أما إذا كنت تعلم فستدخل في الراجي الذي تقدم، أو رحله كذلك إذا بحث في رحله فلم يجده فهذا معه نوع تقصير لأنه لم يمعن البحث ولم ينعمه، وخائف لص أو سبع فتبين عدمه، يعني مثلا خاف قال هناك لص بيني وبين الماء سأتيمم ثم تبين أنه ليس بلص بل هو شخص يعني يعرفه وليس بلص، فهذا في عنده نوع تقصير لأنه توهم ما ليس بلص لصا، فعنده نوع تقصير في التحقق من الأمر. وكذلك إذا توهم سبعا فإذا به مثلا شجرة أو نحو ذلك هذا مقصر لأنه بنى على أشياء غير يعني من غير مستند، فعليه أن يعيد إذا وجد الماء ندبا في الوقت. ومريض عادم مناولا كذلك إذا كان مريض لا يستطيع الحركة والماء بجواره ولم يجد مناولا، لكن هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله في الشرح فيه تفاصيل وحالات، يعني هل هو من المرضى الذين يتكرر دخول الناس عليهم أو ليس من المرضى الذين، بعضهم قال إذا كان ممن يتكرر دخول الناس عليه فبنى على ذلك فقدر الله أنه لم يجئه أحد فلم يستطع الوصول إلى الماء فهذا غير مقصر لأنه بنى على العادة الغالبة، وأما إذا كان من المرضى الذين لا يتكرر دخول الناس عليهم فدخل شخص فلم يطلب منه فهذا مقصر لأنه يعلم أنه ربما ما يأتي شخص آخر فهذا يعيد في الوقت، وبعضهم قال لا إعادة عليه مطلقا كما سنبين إن شاء الله. وراج قدم تقدم هذا، ومتردد في اللحوق فلحقه، قيد المعيد بالمتردد في اللحوق أي دون الوجود، إذا كان مترددا في اللحوق ثم فعلا لحقه قال أنا غالبا سألحق ربما ألحق في آخر الوقت فهذا قدم عفوا فحصل اللحوق فعلا فإنه يعيد ولو صلى في وسط الوقت، قال مع أنه أتى بما أمر به لكن كأن المتردد في اللحوق أمره أخف من المتردد في الوجود، ولهذا قال المتردد في الوجود لا يعيد حتى، بل بعضهم قال حتى ولو قدم هكذا قال. كناس ذكر بعدها كذلك ممن يعيد، طبعا كل هؤلاء يعيدون بعد أن صلوا، أما إذا كان قبل أن يصلوا فقد بطل التيمم، طبعا هذا واضح إذا زال العذر قبل أن يصلوا فقد بطل تيممهم فلا بد أن يتوضأ كما جاء في الحديث فليتق الله وليمسه، إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وأما إذا لم يتوضأوا ولم يفعلوا فصلاة باطلة يعيدونها أبدا، وهذا أوضح من الشمس طبعا لا يحتاج هذا واضح، نتكلم عن شخص بعد الصلاة وجد. كناس ذكر بعدها، إنسان كان في مثلا في رحله ماء فلم يتذكره وبحث فلم يجد في غيره مثلا، ثم بعد ذلك بعد أن صلى تذكر أن الماء مثلا في رحله أو أنه موجود ماء في مكان معين قريب هو يعلمه لكنه نسيه، فهذا معه نوع تقصير لأن السهو يشتمل على نوع من التقصير، ولكن فيعيد في الوقت، وسيأتي أنه حتى إذا تذكر في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، سيأتي إن شاء الله في درس قادم. هذا هو المقدار الذي أردنا أن نمر عليه، فنمر عليه من الشرح سريعا. قال هنا أن الشرح يعني فيه فوائد وأشياء، قال الشيخ رحمه الله ولزم شراء الماء بثمن اعتيد وإن بذمته إن لم يحتج لها، يجب على المكلف الذي لم يجد ماء لطهارته أن يشتريه بالثمن المعتاد في ذلك المحل وإن كان الثمن في ذمته، يعني يشتريه بثمن إلى أجل معلوم يعني يصير دينا في ذمته، إن كان غنيا ببلده هذا الدين مقيد، قال لك إن كان غنيا ببلده يعني أنه سيسهل عليه أن يؤدي هذا الدين أو يترجى الوفاء ببيع شيء أو اقتضاء دين أو نحو ذلك، يعني عنده دين على شخص يرجو أنه سيوفي منه هذا الدين الذي صار عليه لأنه صار عليه دين وله دين فيأخذ من هذا يؤدي لهذا، أو كان عنده شيء يستطيع أن يبيعه فأيضا، ويفهم من هذا أنه إذا كان لا يستطيع أن يرد فلا يلزم، لا يلزم أن يشغل ذمته بشيء، ومحل وجوب شرائه إذا لم يحتج لذلك الثمن أي المعتاد في مصارفه، وإلا جاز له التيمم كما لو زاد الثمن على المعتاد ولو غنيا. إذا هناك حالتان لا يلزمه أن يشتري فيهما، الحاجة الأولى الحالة الأولى أن يكون الثمن معتادا ولكنه يحتاج هذا الثمن المعتاد في حاجياته الأشياء الحوائج الأصلية له، فهذا لا يلزم أن يتيمم لأنه هذا المشغول لا يشغل، هذا المال مشغول بحاجة أخرى، وهذا له بدل الله عز وجل وسع عليه أنه يمكن أن يتيمم، فيتيمم ويصرف المال فيما يحتاج إليه. والحالة الثانية أن يزيد زيادة على المعتاد ولو كان هو غنيا يستطيع الشراء، وهذا ظاهر الإطلاق، لكن قيده بعض علماء المذهب بما إذا زيد فيه زيادة معتبرة، يعني لا زيادة تافهة، كأن يزاد مثل الثلث، والثلث كثير، فإذا زاد عليه أكثر من ثلث ثمنه لم يلزم. ثم هذا نفسه قيده اللخمي، قال هذا محل الخلاف إذا كان الثمن له بال، أما لو كان بمحل لا بال لثمن ماء يتوضأ به فيه فإنه يلزم الشراء ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقا. وهذا كلام فقيه حقيقة، يعني اللخمي يقول هذه زيادة ثلث ثلثين هذا إذا كان الماء ثمنه له بال، مثلا قد يكون في بعض الصحاري أو الأماكن البعيدة الماء مهم يباع مثلا بعشرة ريالات، فإذا زيد عليك الثلث مثلا قال لك 14 خاصة إذا لم تكن غنيا فهذا يعني قد يشق عليك. أما إذا كان المال أصلا بريال فزادوا عليك قال ريال ونصف، فأقول لا لماذا تزيد علي نصف ريال سأتيمم، لا يعني هذا ما يشبه الشريعة، لأن نصف ريال لا ليست بشيء عند عامة الناس الذين العاديين فضلا عن الأغنياء. فبالتالي لا يقول واحد ملياردير يقول لماذا تزيد علي أكثر من ثلث الثمن نصف ريال لن أشتري سأتيمم، لا ما في شيء، يعني هذا لا ليس عذرا للانتقال بالتيمم لأنه زاد عليك ثلث ريال أو نصف ريال. هذا في الحقيقة يعني كلام اللخمي هو العملي يعني أكثر، وهو الذي يشبه، لأن الشيء التافه اللي يصير مغتفر يعني هذا الشيء لا يذكر. طيب قوله قال رحمه الله قبول هبته واقتراضه، أي ويجب عليه قبول هبته إذا وهب له لأجل التطهر به، لأن المنة فيه ضعيفة بخلاف غيره، وغير هذا لعله يدخل فيه الثمن لا يلزمه. لو واحد قال هاك ريال اذهب اشتري ماء هذا قد لا يلزمك لأن المنة فيه قوية. وقال ويلزم أيضا أن يقترضه إن رجل وفاء. قال المحشي المقصود بالهبة الهبة هنا ما يشمل الصدقة حيث لا منة، يعني طبعا هناك فرق بين الصدقة والهبة، لكن قال حتى الصدقة يجب عليه أن يقبلها إذا كانت ليس فيها منة، ويلزم وبما أنه يلزمه قبول الهبة والصدقة بالشرط المذكور فيلزمه طلب ذلك، هكذا قال، يعني يلزمه أيضا أن يطلبه حيث لا منة، الشرط المذكور حيث لا منة، إذا كان مثلا لو سمحت أعطني ماء هذا لا ليس فيه كبير منة فما في إشكال يقول لك يطلبه، يجب عليه أن يطلبه. قال وقوله إن رجل وفاء يلزمه اقتراض الماء ويلزمه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء، بعض العلماء الدسوقي كأنه قال وإن لم يظن الوفاء يلزمه، لكن فرق بين اقتراض الماء واقتراض ثمنه، الثمن من به أقوى ولهذا لا يلزمه فيه ما يلزمه في الماء لأن الماء من به ضعيفة جدا. قال وطلبه لكل صلاة طلبا لا يشق عليه دون الميلين. خلاصة هذه المسألة أن الإنسان إما أن يظن وجود الماء أو يتيقنه أو يظن العدم أو يتيقنه أو يشك، فالخلاصة أنه إذا كان الماء محقق العدم أو مظنونه فلا يلزمه طلب مطلقا، إذا كان الماء مظنون العدم أو متحققه تحقق العدم أو مظنونه فلا يلزمه طلب مطلقا لا بعيد ولا قريب، وأما إذا كان محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكه فيلزمه الطلب بشرطين، إذا كان محققا أو مظنونا في الوجود محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكه فيلزمه الطلب بشرطين، أن يكون دون الميلين ولا يشق عليه، وإلا لم يلزمه. إذا كان أكثر من ميلين أو كان يشق عليه ولو كان دون الميلين، كان يكون كبيرا في السن أو امرأة أو كذا فلا يلزم إلا إذا ظن عدمه. هنا قال هنا وهذا خلاصة المسألة هذه التي ذكرها الشارح في المتن والشرح، وطلبه لكل صلاة طلبا لا يشق عليه دون الميلين إلا إذا ظن عدمه، يعني أن من لم يظن عدم الماء في مكان بأن كان مترددا في وجوده أو ظانا لوجوده فإنه يلزمه طلبه والتفتيش عليه لكل صلاة كل صلاة طلبا لا يشق على مثله فيما دون الميلين، فإن كان يعلم أو يظن أنه لا يجد إلا بعد مسافة ميلين فلا يلزمه طلبه ولو كان لا يشق عليه، لأن الشأن في مثل ذلك المشقة، حتى لو كان رياضيا قويا مثلا يقول أنا عادي حتى خمسة أميال هذه عادية يقول لك لا يلزم، هكذا قالوا، لأن الميلين مظنة أكثر من ميلان مظنة المشقة، فنزلت المظنة منزلة المئنة، وبني على الغالب ولم يلتفت إلى النادر. هكذا قال، يعني يمكن تعليل قولهم. وقد يقول قائل إذا كان لا يشق عليه فيلزمه، لكن هم بنوا على الغالب مثل القصر في السفر وإن كان لا يشق. قال لأن شأن ذلك، لأن الشأن يعني الشأن عادة في مثل هذا أنه يشق في مثل ذلك مشق، كما لا يلزم الطلب فيما دون الميلين إذا شق عليه ولو كان دون ميل، أو خاف فوات رفقة، هذا أيضا عذر، إذا ذهب يبحث سوف تفوته الرفقة، فهذه مشقة عظيمة بالنسبة له، حتى لو ليس المقصود المشقة فقط في البحث والجهد، لا أيضا قد تكون مشقة فيما يترتب عليه. ففوات الرفقة خاصة قديما يعني يترتب، وإلى الآن أحيانا مثلا فوات طائرة، مثلا نفترض أنه ستفوته الطائرة، فهذا سيخسر مالا كثيرا وربما لا يجد حجزا ويتتعطل الأمور، فمثل هذا يكون معذورا إذا لم يجد الماء قريبا منه مثلا. وكذا إذا ظن عدمه وأولى اليأس منه كما هو واضح. قال والفليائس أول المختار المتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي آخره. قال يعني إذا علمت من فرض التيمم لعدم الماء والقدرة على استعماله، هذا تفسير الفاء، هذه فالفاء هذه فتفريعية فتفريع، على استعمال حقيقة حكم، فعلم بناء على هذا أنه لا يخلو حاله من أحد أمور ثلاثة، إما أن يكون آيسا أو مترددا أو راجيا. فليأس من وجوده أو لحوقه أو من زوال المانع عموما من الوضوء أو من الطهارة المائية، وهو الجازم أو الغالب على ظنه عدم ما ذكر، أي عدم زوال المانع أو عدم وجود الماء يغلب على ظنه في المختار، أي في الوقت المختار، في خلال الوقت المختار، حتى لو كان سيزول بعد ذهاب الوقت المختار، مثلا سيزول في الضروري فلا يجوز له أن يؤخر إلى الضروري. يتيمم ندبا، ندبا هذه تقيد لك هذه المسألة، أول المختار. والمتردد في ذلك هو الشك ومثله الظن، وظنا قريبا من الشك يعني ظنا ضعيفا مرجح مثلا 55% مثلا، هذا قريب من الشك فيأخذ حكمه يدخل في المتردد. يتيمم ندبا وسطه. والراجي وهو الظن الوجود أو اللحوقة أو زوال المنع، يتيمم آخره ندبا أيضا إذا أخر لا يأثم بذلك. ولا يجوز لواحد منهم تأخير الصلاة للضروري، حتى ولو ظن أن المانع سيزول في الضروري لا يجوز له التأخير للضروري، هذا ليس عذرا، لأن الله عز وجل شرع التيمم ليحافظ على الصلاة في أوقاتها. فالتفصيل في غير المغرب إذ لم تداد الاختيارية، أي على المعتمد، المعتمد في المذهب أن المغرب وقتها واحد بناء على حديث جبريل كما سنذكره في موضوع إن شاء الله، فبالتالي ما في وقت أصلا حتى يؤخر، فبالتالي يصلون جميعا أول الوقت، لأنه هذه المسألة مقيدة بالوقت الاختياري. قال ولا إعادة، يعني لا تفصيل فيها، لا يقال هذا آيس وهذا، كلهم يصلون أول وقت لأن المغرب قدر أداء الصلاة مع شروطها. ولا إعادة إلا لمقصر ففي الوقت، يعني أن كل من أمر بالتيمم إذا تيمم وصلى فلا إعادة عليه، لأنه فعل ما أمر به إلا أن يكون مقصرا عنده نوع من التقصير فيعيد في الوقت، وفي الوقت تلقائيا معناه ندبا. ثم شرع في بيان المقصر بقوله وما حكم هذه الإعادة؟ قيل محرمة، وقال لا إعادة، فإن عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة مرتين في يوم، أو كما قال حديث ابن عمر في عند أبي داود وغيره، فقيل إن هذه الصلاة حرام الإعادة هذه، وقيل بل لم يأتي حرمتها، وقيل إذا كان هذا استضعافا لهذه الطهارة، يعني كأنه غير مقتنع بهذه الطهارة التي شرعها الله عز وجل، فهذا قد يكون فيه نوع من الاستدراك على الشريعة وكذا، فيكون حراما من هذا الوجه. طيب قال فيعيد في الوقت، أي المختار، يعني قال فيه للعهد الذكري المتقدم ذكره الوقت المختار، أما إذا وجد الماء في الوقت الضروري فلا يعيد، هؤلاء المقصرون لا يعيدون، لكن هناك حالات أخرى ليست هذا موضوع بيانها، يعيدون ولو في الضروري لكن ليست هذه الحالة. ثم شرع في بيان المقصر بقوله كواجده بعد، إذن هذا بيان للمقصر، قال كواجده بعد طلبه بقربه أو رحله، وخائف لص أو سبع فتبين عدمه، ومريض عدم مناولا، وراج قدم، ومتردد في لحوق فلحقه، فناس ذكر ما ذكر بعدها، عندي ذكر ما بعدك ذكر بعدها. هذه آخر مسألة في هذا الدرس. قال أي إنما من وجد الماء الذي فتش عليه لا بد أن يجد نفس الماء، لا يجد ماء آخر، الواجد الماء آخر غير مقصر، فيما دون الميلين بعينه بقربه لا بد أن يجد نفس الماء الذي مثلا كان يبحث عنه بقربه أي فيما دون الميلين، فإنه يعيد صلاته في الوقت ندبا لتفريطه، إذ لو أمعن النظر لوجده. فلذا لو وجد غيره غير هذا الماء ماء آخر، كما لو جاء مثلا سحاب لم يكن موجودا، أو جاء شخص لم يتوقع مجيئه، أو ما كان يغلب على الظن فجاء بماء، هذا لا إعادة عليه لأنه لم يقصر. أو وجده بعد بعد، يعني بعد، قال المحشي بعد بعد أي بعد الميلين، فلا يلزم، لأن أصلا نحن قلنا لا يلزمهما أبعد من الميلين. لم يعد. طبعا قوله بعد طلبه، شوف قال كواجدي بعد طلبه، يفهم منه أنه إذا لم يطلبه أصلا فيعيد، إذا وجده يعيد أبدا، إذا وجد الماء فيما الذي يعني كان يجب عليه أن يطلبه لأنه شك فيه أو ظن أو غلب على ظني أنه سيجده في مدينة الميلين ثم وجده، فإنه يعيد أبدا لأنه كان يجب عليه أن يطلبه فلم يفعل. طيب قال وكذا يعيد في الوقت، نحن نتكلم الآن عن إنسان طلب فلم يجد لكن تبين بعد ذلك أن في نوع تقصير، أو أنه منعه مانع ثم تبين أن هذا المانع فيه إشكال، هذه أنواع من التفريط. لم يعد. وكذا يعيد في الوقت من فتش عليه في رحله فلم يصادفه فتيمم وصلى ثم وجده فيه بعينه، لأن له عنده نوع تفريط. بعد طبعا كل هذا وصلى أي بعد الصلاة، أما قبل الصلاة يجب عليه أن يتوضأ وهذا واضح. وكذا الخائف من لص أو سبع على الماء فتيمم وصلى ثم تبين له عدم ما خاف منه، أصلا ما في لص ولا في مثلا سبع، فهذا يجب يندب له أن يعيد لأنه بنى على ظاهر الأمر بالنسبة له. لكن هذا الخوف لا بد أن يكون ظنا كما سيذكر، هو ظنا أو يعني يقينا على حسب ما يظنه، أما إذا كان خوفه شكا أو وهما فالإعادة أبدا كما ذكر المحشي وسيشير إليه الشارح. قال ثم تبين له عدم ما خاف منه، لا إن استمر على خوفه، أما إذا استمر مترددا ولم يتبين له هل هذا كان لصا حقيقة أو لا، وكان غالبا على ظني أنه لص فلا شيء عليه، حتى ولو لم يتيقن أنه فعلا لص أو فعلا سبع، المهم أنه لم يتبين له خلافه. وأولى إن تحقق ما خاف منه، إذا فعلا وجده أسدا مثلا هذا واضح أنه لا إعادة عليه، لا ما عنده تقصير. ولا إن وجد ماء غير ما حال بينه وبين اللصوص، كذلك إذا وجد ماء آخر لم يكن يعرفه فلا إعادة عليه لأنه غير مقصر. هو الضابط العام هو مسألة التقصير، والمراد بالخوف الظن، هذا هو الظن من باب أولى اليقين، أما إذا كان خوفه شكا فقط يقول لعله هذا 50% سبع و 50% شجرة، هذا لا يصح، فضلا عن أما يغلب على ظني أنه ليس سبعا. وكذا يعيد في الوقت مريض يقدر على استعمال الماء ولكنه لم يجد من يناوله إياه فتيمم وصلى ثم وجد مناولا، هذا ظاهر الكلام لكن الشيخ قيده وقال وهذا في مريض شأنه أن لا يتردد عليه الناس، وأما من شأنه التردد عليه فلا تفريط عنده لجزمه أو ظنه مناولا فليتأمل كما تقدم، الذي من شأنه أن الناس يترددون عليه فبنى على هذا فقدر الله أنه لم يجئه أحد ليس معه تفريط، أما الذي يعلم أن الناس لا يأتونه كثيرا فكان عليه أن يبادر، إذا جاءه شخص يقول له لو سمحت ناولني لأنه قد لا يأتي شخص آخر غيرك يعطيني الماء. هذا هو يعني ذكره هنا، والمحشي استدرك عليه أن بعض علماء المذهب هذا كلام صحيح، لكن قال ابن ناجي الأقرب وهو من علماء المذهب ومن شراح رسالة، الأقرب أنه لا إعادة مطلقا على المريض الذي عدم مناولا سواء كان ممن يتكرر عليهم داخلون أو لا. لماذا؟ قال لأنه إذا لم يجد من يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت وهو مندوب على ظاهر المذهب وذلك لا يضر فلا إعادة مطلقا. يعني قال أصلا هو لا يلزم أن يستعد قبل دخول الوقت، فكيف يقال لماذا لم يستعد قبل الوقت فهو مقصر وأصلا هو لا يلزمه؟ لكن قد يقال هذا أيضا في الذي دخل في الوقت نفسه يعني مثلا فتركه، أما إذا كان قبل الوقت فهذا وجيه الذي قال ابن ناجي أنه أصلا لا يلزمه قبل الوقت أن يستعد لها، ولهذا قالوا يجوز له أن ينام قبل الوقت ولو علم أنه سيخرج الوقت، هكذا يقول عن المذهب يعني إن كان في النفس منه شيء، لكن هم يقولون يجوز أن ينام ولو علم أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، أما إذا دخل الوقت فلا يجوز له أن ينام، أما قبل دخول الوقت هو غير مخاطب بالصلاة أصلا، يقولون يجوز له أن ينام ولو علم أن نومته ستكون طويلة ولن يستيقظ إلا بعد الوقت، هكذا يقولون. فالشاهد أنه قبل الوقت غير مخاطب بالاستعداد للصلاة. وكذا يعيد الراجي وجود الماء آخر الوقت، وكذا يعيد الراجي وجود الماء آخر الوقت فقدم الصلاة بالتيمم ثم وجد في الوقت ما كان يرجو، لأنه خالف، كان ينبغي له أن يصلي في آخر الوقت. وكذا المتردد في لحوقه إذا صلى وسط الوقت، أن هذا هو الذي أمره به، ثم لحق في الوقت ما كان مترددا فيه، خلاف المتردد في الوجود فلا إعادة عليه إن وجده، لأن الأصل عدم الوجود. المتردد في الوجود الأصل عدم الوجود، أما متردد في اللحوق ما أدري، يعني ما أنا ما تبين لي فرق قوي بينهما. هو يقول أصل، قد يقول قائل أصل عدم اللحاق مثلا لأنه ليس في ذلك المكان، والأصل العدم في الأشياء، لكن ما أدري على ماذا بنوا يعني هذا. المهم أن كأنهم بنوا على أن المتردد في اللحوق أغلب على الظن أن يلحق ونسبة وجود أكثر من المتردد في الوجود، وبالتالي أمروا هذا بالإعادة ولم يأمروا هذا إذا وجد الماء طبعا، والله أعلم. قال وكذا يعيد في الوقت من نسي الماء الذي معه ثم تذكره بعد أن صلى بالتيمم، شرط بعد أن صلى، إذا وجده قبل أن يصلي وجب عليه أن يعيد، فإن تركه وقال لا خلاص أنا تيممت سأصلي، هذا صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد أبدا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، كذلك إذا كان جنابة يجب عليه أن يغتسل، اللهم إلا إذا كان ذهب، إذا ذهب يستعمل سيفوت الوقت، فهذا فيما تقدم لنا في درس سابق. قال وكذا يعيد في الوقت من نسي الماء الذي معه ثم تذكره بعد أن صلى بالتيمم لتفريطه، إذ الناس عنده نوع تفريط، فإن تذكره في صلاته بطلت كما يأتي. هذا إذا كان في الصلاة فمن قبل الصلاة باب أولى، إذا تذكره في الصلاة بطلت، وإذا كان تذكره قبل الصلاة فبطلت من باب أولى، أما إذا تذكره بعد الصلاة فيندب له ولا يجب أن يعيد. والمراد بالوقت هنا الوقت الاختياري أي لا الضروري، فكل هؤلاء يعيدون إذا وجدوا الماء. والله أعلم، وصلى الله ندبا طبعا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.